أيها الإخوة، هذا هو الشريط 58 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. الليات ثلاثة أصول فيها، كما لو نشر الضالة في مصلى في دائرة من الدوائر فلا حرج عليه، لأن هذا المصلى ليس مسجدا، ولهذا لا يصح فيه الاعتكاف، وليس له تحية مسجد، ولا يحرم على الجنب المكتفيه ولا على الحائض، فهو بمنزلة مصلى الإنسان في بيته. وقوله حولا يعني عاما كاملا. واعلم أنه إذا أطلق العلماء رحمهم الله الحول أو العام أو السنة فمرادهم بالهلال، السنة الهلالية، لأن السنة الهلالية هي السنة الحقيقية التي وقتها الله لعباده. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وهذه التواريخ التي بنيت على أشهر هي في الحقيقة أوهام غير منضبطة بشيء معين، ولهذا تجد بعضها يصل إلى 31 يوم والثاني 28 يوم مثلا. هذه ليست مبنية على أصل، لكن الأشهر الهلالية مبنية على أصل جعله الله تعالى للناس. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال تعالى: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فكلما رأيت في كلام أهل العلم حولا أو سنة أو عاما فالمراد بالهلال. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أنها تعرف حولا؟ قلنا: ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في اللقطة: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعرف سنة. طيب، إذا وجدها اللقطة في مكان بين قريتين، هل يعرفها في واحدة منهما أو فيهما كلتيهما؟ ينظر. إذا كانت هذه السلعة مثلا معروفة في البلد الشرق وليست معروفة في البلد الغربي، ففي أيهما يعرفها؟ الشرقي ولا الغربي؟ نعم، تفهمني جيد؟ هذه معروفة كثيرا في الشرق غير معروفة في الغرب. هل جرت العادة أن الناس يجلبون السلع على المكان الذي تتوفر فيه أو على المكان الذي تقل فيه؟ متأكدون؟ طيب، إذن نقول هذه السلعة اشتراها من في البلد الغربي من البلد الشرق، وعلى هذا نعرفها في الغرب. في الغرب، بارك الله فيكم، واضح. طيب، إذا كانت السلعة موجودة في القارتين جميعا على حد سواء، فهل ننظر للأقرب أو للأبعد؟ إن تساويا فنقول عدد فيهما جميعا في هذه وهذه، لأن احتمال أنه من هذه وارد واحتمال أنه من هذه وارد، والقرعة هنا لا تتأتى. عرفها في هذه وهذه، فإن كانت إلى إحداهما أقرب فالظاهر أنه يلزمه أن يعرفها في الأقرب ولازمه في البعد، لأن القرب في المكان له حكم ما قرب منه. ولهذا لما حضرت الوفاة من كان قتل 100 نفس وسأل عالما من العلماء هل له توبة؟ قال: نعم لك توبة، من يحول بينك وبين التوبة؟ وكان قد سأل عادلا من قبل وقال إنه قال الثالث 99 نفس. وسأل العابد هل له من توبة؟ قال لا، 99 نفس تبي تشوب، تبي تشوب الله ما لك توبة. قال إذن أكمل 900 فقتله. ثم سأل عالما فقال له لك توبة، من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنه أرشده إلى بلد آخر ليس بلد ظلم، وسافر مهاجرا إلى الله إلى الله، ونزل به الموت في أثناء الطريق. فأرسل الله إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، حكمة من الله عز وجل، ولا الله يعلم عز وجل. تخاصم الملائكة، هؤلاء وهؤلاء. ملائكة الرحمة تقول نقبض روحه لأنه تاب وخرج وغادر بلد، وملائكة العذاب تقول لا، نقبض روحه لأنه لم يصل إلى بلد التوبة. فأرسل الله ملكا يفصل بينهما، وقال قيسوا فإلى أيهما أقرب كان من أهلها. فقاسوا فوجدوه إلى القرية التي هاجر إليها أقرب، أقرب بقليل جدا، حتى قال بعض العلماء إنه لما حضره الموت جعل يندثر وهو في سياق الموت إلى البلد التي كان قد قصدها، فصار أقرب إليها بشبر. فتولت روحه ملائكة الرحمة. ربما يؤخذ من هذا أن البلد الأقرب يعطى الحكم ويمنع البلد الأبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله ويملكه بعده حكما. يملكه من الفاعل؟ اللاق الواجب. بعده أي بعد الحول، حكما أي قهرا بدون أن يختار. يملكه بعده أي بعد زمان الحول حكما، كما يملك الوارث مالك مال مورثه، أي بدون اختيار يملك حكما. طيب، لو تلف هذا الموجود بعد الحول أو قبل الحول هل يختلف الحكم؟ يختلف الحكم. إن تلف قبل الحول بتعد منه فعليه الضمان، وبغير تعدي لا ضمان عليه. وإن تلف بعد الحول فعليه الضمان مطلقا، سواء تعدى أم لم يتعدى. أفهمتم؟ طيب، أقول إذا تلف قبل الحول بتعد منه، يعني هو الذي أتلف، فعليه الضمان. وإن لم يكن متعديا فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه إذا كان متعديا فهو كغير من المعتدين يضمن، وإذا كان غير متعدي فهو أمين، لأن اللقطة الآن بيده على أنها لمن؟ لصاحبها إذا وجدها، فيده يد أمانة. فإذا تلف المال بيده بلا تعدي فلا ضمان. واضح هذا ولا غير واضح؟ طيب، إذا تلفت بعد الحول فعليه الضمان، سواء تعدى أم لم يتعدى، سواء تعدى أم لم يتعدى. لماذا؟ لأنها دخلت في ملكه الآن وصارت في ضمانه، لأن الشيء الذي في ملكك هو في ضمانه. فإذا دخلت في ملكه وصارت في ضمانه فإن عليه ضمانها بكل حال إذا وجد صاحبها. وقيل لا يضمنها إذا لم يتعدى أو المفرط، فيكون الحكم واحد، وهذا هو الأقرب، لأن الرجل دخلت في ملكه قهرا عليه بغير اختياره، فهي في الحقيقة كأنها ما زالت في ملك صاحبها. لا، إذا كان لا يريدها، وأنا لا أريد أن تدخل ملكي وأبرئ الله منها، ونقول لا بد هي في ملكك وفي ضمانك في شيء من الصعوبة. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لا ضمان عليه إذا لم يتعدى أو يفرق. قال لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، لا يتصرف فيها أي لا يتصرف واجدها فيها أي في الموجود اللقطة قبل معرفة صفاتها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص الوعاء، والوكاء الحبل الذي تربط به ويشد عليها، فلا بد أن يعرف ذلك، وينبغي أن يشهد على صفاته، لكن يشهد من يثق به لا أي واحد، لأنه إذا أشهد سلم من صاحبها لو ادعى أنها على وجه أكمل. وهذا من يعني الإشهاد من وسائل الضبط. يذكر أن نصوصا أرادوا أن يسرقوا شخصا بالحيلة، فقال أحدهم للآخر هذا رجل غني يمشي أمامه، تقدم عليه أنت وارمي المحفظة محفظة الدراهم واجعل فيها مثل 10 ريالات أو 20 ريال شيء يسير، وسوف يقول لك هذا الغني خذ المحفظة، يعني من باب الإحسان إليه يأخذ المحفظة ويقول يا فلان تعال سقطت منك هذه المحفظة، وادعي أن الدراهم التي فيها أكثر من الحقيقة وأنا وراءك. فإذا قال من يشهد لك؟ أقول أنا أشهد. فمن الصورة الآن طيب رمى الحقيبة المحفظة، فقال له التاجر من باب الإحسان أخذها ويا فلان خذ، شكر له جزاك الله خيرا، وهذه الأمانة، وإلا لو شئت لأخذتها ولا علمت بها، لكن جزاك الله خيرا. فكر كذا قال دراهم فيها 10 واللي فيها 100، قال أنا أخذت وأعطيك إياها مباشرة، قال لا لكنك أخفيتها، كانوا من يشهد لك؟ قال هذا صاحب والآن وراي ويلحقني، هذا صاحب يشهد شهد. قال نعم اللي فيها 100 زاد كم؟ 90. تشاجروا فيما بينهم، قالوا إلى الحاكم، ذهبوا إلى الحاكم. لما ذهبوا الحاكم ادعى صاحب المحفظة أن فيها 100 ريال وأنه بعد أن أعطاه إياها هذا الرجل لم يجد إلا 10. قال عندك شهود؟ قال عندي هذا الرجال. قال تشهد؟ قال نعم أشهد. تشهد؟ قال أشهد. قال تحذف أنت؟ قال أحذف. الثاني المدعى عليه أقسم إقسام كبير بأنه ما أخذ شيئا وأنها سقط محفظته وأخذتها وأعطيتها إياه مباشرة. فلما رأى كأن القاضي فهم، لما رأى هذا أحلف أيمان وغلق أنه ما أخذ منها شيئا، قال لهم إذن المحفظة الآن ما هي محفظتكم، المحفظة الآن ما هي محفظتكم، فاحذفوا محفظتكم، هذه محفظة الواحد ثاني سقطت منه ما فيها إلا 10، خلى عندنا. فقطع عليهما الحيلة، فيقال إنهما أن تورط تفتح المحفظة والدرهم اللي فيها ولا حصل شيء، وكما يقول العوام طيحات وشفاعات، يا الله عطهم إياها القاضي. أقول لابد من معرفة الصفات، والأحسن أن يشهد عليها، لكن من يثق به؟ نعم. الفرق بين هناك فرق بين التعريف في المسجد والمشتان في المسجد وإيش؟ مشتان الضامن في المسجد وتعريفها في المسجد. نعم. أما إنشاده فأن يكون مرد جليل الجمل الفلاني أو اللغة الفلانية هذا حرف. وأما أن يقول من ضاعت له هذا فالفقهاء قالوا إن هذا مكروه، يعني بينهما فرق فرقا عظيما. الثاني محسن، محسن يقول من ضاع له هذا، لكن نحن نقول ما دام الحديث إذا رأيتم من يشق ضال فقولوا لا رد الله عليك، فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون المسجد محلا لهذه الأمور، فأنت اكتب إعلان عند الباب، وإلا أنت قل عند الباب من ضعفه الشيء الفلاني. بعض الناس الآن صاروا يتخذون طريقا طيبا يعلقونها، يكون فيه مثل مكان تعلق فيه الأشياء الضائعة. لكن أكثر ما أشوف في المساجد المفاتيح اللي ما تنفع صاحبها، وما رأيت قط شيئا معلقا فيه دراهم. اي نعم. لو انتقت ماشية مثلا شاش او بطرس صغيرة لكنها مرسومة عليها وسخ. اي نعم. ما تقول فيها اذا التقط شاشة موسومة بوسم معروف صاحب، هذه مثل اللي يعلم صاحبها. ولكن المشكلة الآن إن الوسم قد يكون للقبيلة كلها، قد يكون للقبيلة كلها والقبيلة متفرقة، فيجعل الحكم كغيرها، يعني تلحق بغيرها بأنه ينشد عنه. نعم. هل عليه ان يعود؟ عليه ايش؟ يعود الى صاحب النقطه. اي يعني ترجع الى صاحبه. نعم. يقول ان تكون قاهرا في ملكه ويقول الملك ما في احد يجيب له اقليه يملك الحين في ملكه. اي نعم. هي هذا ملك مشروط، يعني ان شاء صاحب الحديث ان شاء ربها عام، والا في الشان كلها. لكن الفرق، شوف لاحظ الفرق، أنه قبل الحول لا يمكن أن يتصرف فيها إلا عند الضرورة كما ذكرنا لكم فيما إذا وجد حيوانا وكان الإنفاق عليه كثيرا فلا يتصرف. لكن بعد الحول له أن يتصرف فيها ببيع وشراء وهبة وغير ذلك. هذا هو الفرق. واضح الفرق وغير واضح؟ واضح. طيب. لو وجد أغراضا مجتمعة وهي في أحدها لا تتبع همة أوساط الناس وباجتماعها تتبعها همتها. نعم. فهل يأخذها جميعا؟ لا، هذه جملة واحدة. نعم، لكن لا يدري هل هي لواحد أو لمتعدد. لا، مثلا في وعاء واحد. ها؟ في مكان متقارب جدا. يعني على طاولة أو شيء، ولكنها مجتمعة تتبع همتها وصفتها. إذا غلب على ظنه أنها لواحد يعرفها. أما إذا غلب على ظنه أنها ليست لواحد حكمها المجتمع كمنفرد. نعم. بارك الله شيخ. لو كان في نقطة منفعة هل يستنفع بها ثم يعود على؟ اي نعم. اما بعد تمام الحول فله ان يتبع بها لانها ملك، واما قبل فان احتاجت الى نفقة كالحيوان يحتاج الى علف وسقي فله ان ينتفع بقدره، وإلا فلا. يعني لو كان إناء ليس له حق أن يتبع به. نعم. فهد شيخ حفظك الله، لو وجد ضالة ثم أخر إنشادها حتى يأس صاحبها من وجودها فهل نقول أنه يقضي بعد هذه السنة أو نقول أنها تحرم عليه؟ لا نقول، هذه هو آثم في هذا. يعني لو أخر التعريف، لأن التعريف يجب أن يكون فورا، فلو أخره فهو آثم ويضمنها ضمان الرفض. نعم. اللهم صل على محمد. فثانية النهي وجب. غني وما انتبه ان المبلغ هذا يعني سقط منه. فلو مضت عليها طبعا اخذها قبل السنة يعني يمكن بعد 3 شهور او 4 شهور، فلو مضت سنة والاخ ما يعني ما رد عليها ما العمل؟ ما يجوز، لأن رقم التلفون قد تكون انتقلت عن صاحب الرقم هذا إلى آخر، ما يكفي هذا، لا بد أن يعلن عنه، وهذه مهمة بلاسها. وأخطأ في كونه لم يردها إلى أصحاب المفقودات، لأن هذا مكلفين من قبل الدولة وما وصلهم وصول، يعني أنت إذا أعطيتهم بليت ذمتك. يحيى يقول لا ردها الله عليه سرا ام جهرا، واذا قال ردها الله عليه يترتب على هذا مفسده. هذا تعذير له، يعني كون الرسول امر بالدعاء عليه من باب التعذير، كما امر بعدم تشميت العاطس اذا لم يحدث. فاذا راى انه لو اقام هذا التعذير عذر هو فلا يقل لا يكون له الله نفسه الا وسعها. نعم يا رسال الله عليك، لو اخرها اللقطه لم يعرفها ثم بعد الحول اراد ان يعرفها ولم يجد صاحبها، لا هذا ظالم معتدي، ماذا يصنع بها؟ على ان يبيعها ويتصدق بثمنها مع الاثم. صالح ايش؟ عرفت ثلاث سنوات ايش؟ وجدت الصبر على اجل الحولين فقال عرفها ثم عرفت الحولين فقال عرفها حولين. لا هذه قضية عين، ما لانه اذا ورد هذا الشيء في شخص معين مثلا اجابة عن سؤال فهذه قضية عين، ناخذ بالالفاظ العامة عرفها سنة. نعم ما في شخص تلقى مثلا اللقطة، هل بأخذها او مغادرة المكان؟ شو؟ لو اخذ اللقطة ما تتلزم؟ الأحكام اللقطة للتعريف وغيره، لو أخذ اللقطة فغادر مكانها ثم رجع. نعم، إذا أخذها بنية الالتقاء لزمها، فلو ردها صار ظالما، وإذا أخذها بنية دفعها إلى جهة مسؤولة فليس بملتقط، أو متى أخذها يريد أن يزيلها عن الطريق مثلا هذا ليس بملتقط. نعم مثلا إذا يرجعها إلى الجهة المسؤولة. نعم. هل يجب؟ نعم. هذا رد إلى مكانها؟ لا. انتظر. إذا رد إلى مكانها مش يكون ظالما. أنت الوقت جميل. نعم. لا لا ما في. أنت الشيخ. دقيقة ونصف. بارك الله فيكم. 8 دقائق. الآن 31 دقيقة، يعني 6 رواية بعض. أي نعم. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل وجد لقطة فأخذها وهو غير آمن، وهو غير آمن نفسه عليها، يكون كالغاصب، يكون ضامنا. طيب، رجل آخر وجد لقطة فأخذها يظنها لا تتبع همة وساط الناس، فإذا هي ذهب وظن أنها صفر، فإذا هي ذهب هل يردها في مكانها أو لا؟ ها؟ يعني لا يردها لمكانها، وإلا نعم تفضل. هو أخذها على صفر ما تسوى ولا ريال، وإذا بها ذهب هل له أن يردها إلى مكانها أو لا؟ لا يرد، لا لا لا لا مو في الحال واقف واقف أخذها من الأرض ونظر إلى الذهب رجع يا رب كان في مكان يأمن عليها من أن يأتي من بعد وفيها يأمن أن يأخذها من بعدك ولا يعرفها فإنه في هذه الحال له يوزع أما إن كان يخاف عليها أن يأتي أحد هذه حتى لو لم يأخذها حتى وإن لم يأخذها إذا كان في مكان مهلكة فإنه يأخذها لكن هذا هل أخذه إياه يعتبر إلزاما لنفسه بها أو لا هذا هو السؤال هو أخذها على أنه ما تسوي شيئا على أنه يملكها بالأخذ لو علم أنها ذهب ما أخذها نعم سري إذا هام النفس عليها ويأخذها ويعرف إذا هام النفس هو هام النفس يأخذها ويعرف هو مكانت ما يعلم النفس هو بارك الله فيك أخذها شوف المثل يا جماعة أخذها وجد شيئا أصفر فظنه من أشياء زهيدة هذه فأخذها فلما رأه إذا هو ذهب قال هذا بيتعبني بالإنشاد عنه هل له أن يرده أو يلزمه أخذه أو يلزمه أن يأخذه ويدفعه إلى الحاكم لا على كل حال ما أخذ يعني له أن يرده لأنه إنما أخذها على وجه أنها لا تساوي شيئا وأنه يملكها فإذا ردها في الحال فليس عليه شيء طيب هل يجوز أن يتصرف في اللقطة لغير مصلحتها قبل الحول وبعده أو لا إبراهيم نعم قبل الحول وبعده ولغير مصلحتها نعم ايش تقولون صحيح اي نعم ومع ذلك بعد الحول لا يتصرف فيها حتى كمل نعم هو عرف انتهى الحول اشهد عليه نعم يعرف اوصافها نعم لا يتصرف فيها حتى يعرف اوصافها ويضبطها احسنت طيب يقول رحمه الله تعالى نبدا درس جديد بقينا فيما سبق وأنه يملكه بعده حكما هذا ما قررناه وهو المذهب لكن وجدت قولا آخر أنه لا أنها لا تدخل في ملكه إلا إذا شاء وعلى هذا القول تبقى في يده أمانة إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمن عليه هذه واحدة الثانية ذكرنا لكم أن هناك قولا آخر أنها إذا تلفت بعد الحول فهي غير مضمونة إذا لم يتعد أو يفرد كما لو كان ذلك قبل الحول والمذهب يضمن على كل حال فيه قول آخر أنه لا يضمن على كل حال عكس المذهب يقول لأنه ما دام دخلت ملكه فهي ملكه لو ذبح الشاة مثلا أو أنفق المال فليس عليه شيء لأنه ملكه وإذا جاء صاحبها قال له أنا أنشدتها لمدة سنة وتمت السنة فملكتها ثم قال المؤلف فمتى جاء طالبها درس جديد فمتى جاء طالبها فوصفها لازم دفعها إليه متى اسم شرط جازم والمعنى في أي وقت أتى صاحبها فإنه إذا وصفها تدفع إليه وقول طالبها أي من طلب هذه اللقطة فوصفها أي ذكر صفاتها وكان ما ذكره طبق الواقع لازم دفعها إليه يلزم من يلزم الواجد دفعها إليه أي إلى الواصف لأن هذه يد لا يدعيها أحد حتى الذي هي في يده لا يدعيها طيب، وقول المؤلف لازم الدفع إليه، ظاهر كلامها أنه يلزم الدفع إليه فورا، وهو كذلك إلا إذا قال أبقها عندك وسأرجع، فتبقى عنده أمانة. وظاهر كلامه أنه يلزم الدفع إليه بدون بينة ولا استحلال، يعني بمعنى أن الواجد لا يقول للمدعي أنها له هات بينة، وذلك لأنه لا منازع له، أي لا منازع للواصف لها. وكذلك أيضا لا يلزمه اليمين لأنه لا منازع له. نقرأ جملة معترضة، يقول سيارة كابس أبيض لقم اللحم، له الخير تنبيهم. طيب طيب، إذن نقول لازمه دفعها، لازم دفعها إليه ببينها ولا بيمين أو بغير يمين. لماذا؟ لأنه لا منازع له، لا منازع له. طيب، وهل له أن يمتنع حتى يشهد أو لا؟ الجواب ليس له ذلك، لأنه سيقبل قوله في دفعها إلى ربها، لأنه متبرع، والمتبرع يقبل قوله في رد العين إلى مالكها. وقال هذا هو المشهور. وقد يقال له أن يمتنع حتى إيش؟ حتى يحضر بينة لتسليمها، لأنه ربما يأتي طالب واصفها يوم من الدهر ويقول إنه قد ثبت أنك وجدت هذه اللقطة التي هذه صفتها وأعطيه. وعلى كل حال لو قال أعطيها سيقبل قوله في الدفع، لكن هو يقول أنا أريد أن أشهد لأسلم من الإحرار إلى الحاكم أو توجه اليمين إلي. فإذا كان يلاحظ ذلك فله الحق أن يقول لا أدفع إلا حتى يحضر شهود يشهدون أني دفعت إليك هذه اللقطة، لئلا يعود فيدعي عليه أنه لم يقبضها منه. لازم دفعها إليه. قال والسفين. طيب، قوله فمتى جاء طالبها، عمومه يشمل إذا جاء قبل الحول أو بعد الحول. نعم. قال والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله ولو كان بالغا ما بلغ من السنين، ما دام لا يحسن التصرف في ماله فإنه يجب إقامة ولي له، أي لماله، وسبق هذا في باب الحج. الصبي من دون البلوغ، ولم يذكر المؤلف المجنون، لكنه لا شك أنه من باب أولى. لو أن شخصا مجنونا أتى إلى أهله يوما من الدهر وبيده ذهب، فسألوه فجعله يشير إلى السوق، جعله يشير إلى السوق، فهذا تعرف على أنه ربما يقال إن المجنون يختلف عن الصبي. الصبي يعرف يعني إذا قيل من أين قال وجدتها في المكان الفلاني، والمجنون لا يعرف، فقد يكون سرقها من بيت أو استلبها من لابسته، من لابسته استلب الحلم من لابسته، وعليه فلا يكون لقطة، لكنه في الحقيقة في حكم اللقطة، وفي الحقيقة في حكم اللقطة. يعرف لقطتهما وليهما وجوبا، نعم وجوبا، فينشئ من ضاع له المال الفلاني، فإذا جاء طالبه ووصفه لازم دفعه إليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لو عرفها الصبي لم يجزئ، لو عرفها السفيه لم يجزئ، وذلك لأن الناس لا يثقون بقول الصبي، فقد يحجم صاحبها عن ادعائها لأنه يظن أن الصبي إيش يلعب. فلذلك نقول يجب أن يعرفها الولي. وتعريف السفيه أو الصبي لا يكفي. أما الصبي فواضح، وأما السفيه ففي النفس منه شيء، لأن السفيه ليس كالصبي. كل الناس إذا رأوا هذا الرجل البالغ الملتحي يعرف لقطة فإنه يبعد أن يظن أنه يتلاعب. ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. الحقه المؤلف في باب اللقطة لأنه شبيه بها. إنسان معه حيوان بعير بقرة شاة انقطع صار لا يمشي، فتركه ربه رغبة عنه فهو لماله، فهو لآخر، لمن وجده. وأصل هذا حديث جابر أنه كان على جمل له فأعيا فأراد أن يسيبه، ولكن لو ادعى مالكه أنه لم يتركه رغبة عنه لكن تركه ليرجع إليه بأن يعالجه حتى يقوى ويسير بنفسه. فالأصل حرمة المال، وعلى هذا فمن وجده وأخذ على أنه ملكه يضمن إذا ادعى صاحبه أنه تركه ليرجع إليه. لكن إذا علمنا بالقرائن القوية أنه تركه رغبة عنه وأنه لا حاجة له فيه، كما لو كان الحيوان هزيلا جدا لا يصلح للذبح ولا للركوب إن كان من المركوبات ولا يصلح لشيء أبدا، فهنا نقول يأخذه مالكه. وقوله أو عجز ربه عنه، يعني أن الحيوان لم ينقطع نشيط لكن عجز، كبعير تمرد على صاحبه وأبى أن يذهب، فإنه يملكه آخذه، لأن صاحبه تركه عجز الله. القول الثاني في هذه المسألة أن واجده لا يملكه بل يبقى على ملك سيء على ملك صاحبه، ولكن للآخذ أجرة المثل، وهذا مبني على ما سبق أن من أنقذ مال شخص من هلكة فله أجرة المثل. القول الثالث أنه يفرق بين من تركه عجزا ومن تركه لانقطاعه، فمن تركه لانقطاعه ملكه آخذه، ومن تركه عجزا لم يملكه آخذه. الله أكبر. نعم. نعم نعم. إذا قيل إن لقطة المجنون لا تعرف لأنه ربما يكون قد سرقها. نعم. أو نعم. وهذا الظاهر المؤلف أسقط المجنون لهذا السبب. نعم يا سليم. أيضا الشيخ يتعدد عنه هو لو يعطى فيه في قيمة في ثمينة ما ما ما ما عطى شلون هذا؟ كيف يعني بعض الناس جاءت تشكيل على على يد من اللي يتخصص منها قولين إيه؟ لمن أخذه؟ نعم. كان بعض الدم يصير قوي شيء. لو إنه صحيح عجز عنه هو لو يعطي فيه ما يسمينه ما ضاع. طيب. هذا مما يؤيد إنه إذا تركه لعجزه عنه فهو باق على ملكه. الدم يختلف بعض ضعيف بعض قوي. ما في شك. الدم والنياق. اي ما يردون هم خمسه ما يردون واحد جنيه. والناقه ما الناقه ما تهوش ما تهوش ما تهوش من ولدها بس هذه امراه صغيره تهوش وغير ما تهوش. طيب نعم نعم ايش ايش هذا يحتاج الى دليل. كل من ذكر شيء محدد يحتاج الى دليل. هنقول يعرف حسب العاده حسب العرف. نعم اخر واحد لا الاعلان في الجرائد اعم من وجه واخص من وجه من جهه ان الجرائد تنتشر في البلاد تكون اعم اعم من انك تعرف بالبلد نفسه ومن جهه انه ليس كل احد يقراها يكون التعريف اعم لان اعم بارك الله فيكم لان التعريف كل اهل البلد يسمعون لكن الجريده يمكن نصفهم ما يقراها فكل واحد اعم من وجه والظاهر انه لا تكفي لكنها نعم من طرق او من وسائل الانشاد لكنها لا تكفي لا بد ان يسمع الناس. نعم قل يا اخي اللي وراء وراء اين لان غالب ان الشاه ما تبقى ولهذا قال لك او لاخيك او لذئب غالب ان السماء قاعد يكد على شاه لمده سنه قد ترجعه يبيعها مثلا او تكون نفقتها كثيره هنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا وجد السفيه أو الصبي لقطة فمن الذي يعرفها وليهما وجوبا وجوبا. طيب وهل يلزمه أخذها منهما يلزمه لماذا؟ ايش لانه لا يامن ان تتلف او تضيع بايديهما. طيب اذا تركها بايديه هل يضمن او لا يضمن؟ يضمن لماذا؟ لانه مفرط بترك ما يجب عليه من اخذها منهما طيب، رجل ترك حيوانا بثلاث، يلا يا جاب كم الحكم؟ فصل. إذا تركه رغبة عنه فهو لواجده. طيب وإن تركه عزلا لواجده أيضا. طيب توافقون على هذا؟ نعم. طيب كيف يعني؟ يعني أنه ليس لواجده بل هو لربه وعليه وجدتنا. طيب فيه ثالث تقول ما هو؟ عدلا فهو لمالكه وعليه هجرة المثل. طيب هذا القول الأخير هو الصحيح، أنه فرق بين الذي انقطع وصار لا يصلح للاستعمال وبين شيء عجز عنه ربه، فالثاني نقول هو لربه ولواجده أجرة المثل. طيب هذا القول الأخير هو الصحيح، أنه فرق بين الذي انقطع وصار لا يصلح للاستعمال وبين شيء عجز عنه ربه، فالثاني نقول هو لربه ولواجده أجرة المثل، لأنه أنقذه إن هلك، إذ أن الفلات لا يؤمن عليه فيها. ثم قال المؤلف: ومن أخذ نعله أو نحوه، متدرس اليوم، ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقط. قوله من أخذ نعله معروف النعل، أو غيره كعصاه مشرحه كتابه كتابه وما أشبه ذلك، ولهذا قال ونحوه ولم يحدد المؤلف، لكنه وجد موضعه أي في موضعه، فموضع هنا منصوب على أنه ظرف مكان، وغيره مفعول وجد، فلقطه أي فهو اللقطة. ما هو اللقطة؟ الموجود في مكانه يكون لقطة. مثال ذلك هذه الرفوف التي للنعال، وضع نعله في رف، ولما خرج من المسجد وجد في مكان نعله نعالا غيرها ونعله مأخوذة، فنقول له هذا الذي وجدته لقطة، وأما نعالك فابحث عنه. وذلك الاحتمال أن يكون سارق سرقها ثم جاء آخر ووجد هذا المكان ليس فيه نعل فوضع نعله فيه، هذا احتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد. ومن باب أولى إذا وضعت النعل عند باب المسجد ثم خرج ولم يجن عليه لكن وجد فيه نعالا أخرى، فإن نقول نعلك ضائع وما وجدت موضعه فإنه لقط. طيب لو قال قائل ليس في المسجد إلا أنا وآخر، دخلنا جميعا أو دخل قبلي أو دخلت قبله لكن ما في أحد إلا نعلي ونعلي، ثم إن الرجل خرج وأخذ نعلي ولما خرجت لم أجد إلا هذا النعل، فهنا قد يجزم الإنسان 100% أن هذا أن الرجل الذي كان في المسجد إيش غلط وأخذ نعلي نعلي الرجل الآخر أو تعمد، فكيف نقول إنها لقطة؟ لأن الحكم بأنها لقطة يستلزم أحد أمرين: إما أن يدعها الإنسان ويذهب إلى أهله حافيا، وإما أن يأخذها ويعرفه، وفيه صعوبة. ولكن هذا كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون لأنه إذا كان في احتمال من 100 احتمال فإن الأصل حرمة مال الغير ولا يمكن أن يأخذها ويتصرف فيها. لكن إذا غلب على الظن أن المسألة فيها خطأ كالمثال الذي مثلته أخيرا، رجلان في المسجد نعالهما تتشابهان، خرج أحدهما وأخذ نعل صاحبه وأبقى نعله، هنا تكاد تقول إنه 100% هذا النعل الباقي هو نعل صاحبي وأن صاحبي أخذ نعلي. ففي هذه الحال نرى أن يبحث عن الرجل، لأن مالك هذه النعل معلوم، فإن لم يجد فلينظر الفرق بين قيمة نعله وهذا النعل الذي وجده، فإن كان نعله أحسن من هذا النعل أخذه واكتفى، وإن كان النعل الموجود أحسن من نعله فإنه يجب أن يتصدق بالزائد في ثمن هذا الموجود لصاحبه، لأن صاحبه الآن غير موجود، هذا إن أيس من صاحبه. أما إذا لم ييأس فهنا نقول انتظر انتظر، ربما يرجع، يعني أحيانا يغلط الإنسان، فإذا وصل إلى بيته مثلا عرف أنه غلطان فرجع يطلبون عليه، فنقول انتظر، فإذا أيس من صاحبها فخذها. على أن الغالب بالنسبة للنسيان الغالب أنه لا يقع، لأن الرجل التي اعتادت على نعل معين نعم تعرف نعلها، الإنسان من يوم يلبس النعل يعرف هذا نعله أو نعل غيره. لكن عندنا الآن حصل المسألة، المذهب أنه إذا أخذ نعله أو نحوه وجد موضعه غيره فهو لقطة مطلقة. القول الثاني أنه ينظر للقرائن، فإذا وجدت قرائن تدل على أن صاحب النعل أخذ نعلك وأبقى لك هذا النعل فإنه لا يكون لقطة وإنما يكون لواجده. ولكن في هذه الحال ينبغي أن يتأنى بعض الشيء لعل صاحبه يرجع، فإذا أيس منه أخذه، فإن كان أدنى من نعله اكتفى به، وإن كان أعلى وجب عليه أن يتصدق بالفرق بين قيمتي نعل النعلين. ثم قال المؤلف رحمه الله باب اللقيط، أعقبه بباب اللقطة، والمناسبة واضحة، لأن اللقطة ضياع الأموال وهذا ضياع الأبدان والآدميين، فلذلك ناسب أن يجعلوا باب اللقيط عند باب اللقطة، وإلا فله مناسبات أخرى كمناسبة باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق، وكذلك في الميراث تحقق أنه وارث أو غير وارث، لكنه أشبه ما يكون بإيش؟ باللقطة، فلذلك جعلوه تابعا له. عرفه المؤلف بقول نعم اللقيط في اللغة العربية فعيل بمعنى مفعول، لأن فعيلا في اللغة العربية تأتي بمعنى مفعول في مواطن كثيرة، يقال قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، وإلا فالأصل أن فعيل أن فعيلا بمعنى فاعل، لكنها قد تأتي بمعنى مفعول حسب السياق والقرائن. قال وهو طفل، هذا التعريف الاصطلاح، طفل، والطفل من دون التمييز، لا يعرف نسب أي لا يدرى لمن هو، ولا رقه فلا يدرى أهو حر ينتسب إلى فلان بن فلان أو رقيق يملكه فلان أو فلان، ما يدرى، يقول نبذ أو ظل. أما قوله نبذ فنعم، يعني نعرف أنه نبذ، لكن كيف نعرف أنه نبذ؟ بالقرائن، نعرف أنه منبوذ، يعني أن صاحبه أي صاحب هذا الطفل قد نبذه وطرحه لا يريد. وهذا من المعلوم أنه لا يتصور غالبا إلا في من لا يستطيع المشي كطفل في المهد. وجدناه مثلا في المسجد، وجدناه في الحمامات، وجدناه على الأرصفة، وغلب على ظننا أنه إيش منبوذ بقرائن. منها أيضا القرائن أنه إذا نبذ يكتب عليه في مهاده هذا ليس له أحد، وهذا يقع فيما إذا حصل والعياذ بالله زنا ثم وضعت المرأة من هذا الزنا وقد عرف أنها ليست متزوجة فإنها تنبذ هذا الطفل. أحيانا يكثر هذا في المساجد وأحيانا يقل، وعلى كل حال إذا نبذ واضح أنه إيش أنه لقيط. قال أوضل يعني أوضاع، وهذا في الحقيقة فيه نظر ظاهر. إذا علمنا إن هذا الطفل له 5 سنوات أو 6 سنوات قد ضاع عن أهله يصيح يبكي دور أهله، هل يمكن نقول هذا لقيط يأخذ الإنسان ويجعل عنده؟ لا، هذا يشبه اللقطة بمعنى أنه يجب أن يبحث عن أهله. وهذا يقع كثيرا في مواسم الحج والعمرة، يقع كثيرا. ولكن من توفيق الله لهذه الحكومة، الحكومة السعودية، أنها جعلت أناسا يتلقون هؤلاء الضالين، يتلقون هؤلاء الضالين. ومن المعلوم أن من ضاع له طفل بهذا السن أنه أول ما يذهب إلى الشرطة الذين يتلقون هؤلاء، فيحصل بهذا خير كثير. وعلى ظاهر كلام المؤلف أن من وجده أخذه على أنه لقيط، ولكن هذا فيه نظر ظاهر. فالصواب إذن أن اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ فقط، ولا نقول أوضل، فلنقول أن الضال يبحث عن أهله. ولهذا اقترح بعض الناس اقتراحا جيدا، قال ينبغي في المواسم، مواسم العمرة والحج، أن يكتب على ظهر كل إنسان بطاقة من الصغار دول، يكتب بطاقة هذا فلان ابن فلان، رقم هاتف أبيه كذا وكذا. وهذا طيب لأن يستريح الذي يجده ويستريح أهله أيضا، فهو اقتراح من أحسن ما يكون. وأنتم تعلمون أن بعض الحجاج الذين يقدمون من بلاد بعيدة يكتب على إحراماته ولا لا؟ أين؟ فإذا كان الحاج بالغ عاقل يكتب عليه لئلا يضيع، كيف هذا غفار؟ فهنا من المستحسن أن منعه طفل في هذه المواسم أن يجعل كتابة على ظهره، هذا فلان ابن فلان ورقم والده أو رقم أهله كذا وكذا، حتى يستريح الجميع. يقول نبذ أول، ثم قال وأخذه فرض كفاية، يعني إذا وجد هذا اللقيط فإنه يجب على المسلمين أن يأخذوه، وهو فرض كفاية. وفرض كفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ولكن هل يجب على أول من يراه أن يأخذه؟ نقول هذا هو الأصل، يجب على أول من يراه أن يأخذ، لأن لو لم نقل بهذا وقلنا للأول ما في مانع تتركه وجاء الثاني نقول ما في مانع تتركه، وهذا لا شك يضيع الطفل، لا سيما إذا كان في أيام الحر مثلا وأيام الصيف يحتاج إلى رعاية، أو أيام الشتاء والبرد في البلاد الباردة. فعلى هذا نقول هو فرض كفاية صح، لكن يجب على أول من يجدهم أن يأخذه، إلا إذا رأى شخص آخر يقول دعه لي فهنا نقول حصلت الكفاية. وبالمناسبة اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين. منهم من رجح فرض الكفاية وقال إن القائم به يسقط الفرض عن جميع الناس فكأنه حصل على أجل جميع الناس. ومنهم من قال فرض العين أفضل لأنه طلب من كل واحد، وهذا القول هو الراجح بلا شك أن فرض العين أفضل، لأنه لولا أن الله تعالى يحبه ويحب من عباده أن يقوموا به جميعا ما جعله فرض عين. وأقضه فرض الكفاية وهو حر. في وقتنا الحاضر والحمد لله عندنا في السعودية الحكومة جعلت لمثل هؤلاء، جعلت لهم دورا معينة تسمى دور الرعاية أو ما أشبه ذلك من العبارة، فهنا يؤخذ هذا الطفل ويجعل في بيت الرعاية في دار الرعاية. لكن لو أراد لاقطها، لو أراد لاقطها أن يكون له عنده في حضانته فهل يمنع؟ لا لا يمنع، لكن سيأتينا شرعا لا بد من شرط. قال المؤلف وهو حر، هو الضمير يعود على اللقيط، يعني لا يقول واجده إنه عبد أنا أعتقته أنا أخذته فهو عبد لي أبيعه وأشتري بدلا، لا هو حر. حتى لو كان بين في حي أهله عبيد فإنه حر، لأن الأصل في بني آدم قل يا اسمك إيه؟ إيه اسمك الحرية إيش اسمك إياس إياس إيه نعم يا إياس. الأصل في بني آدم الحرية. طيب ثم قال وما وجد ماء أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله، أي للقيط. قوله ما وجد فله، ما مبتدا، والجواب هو الخبر فله. ما وجد معه أي مع اللقيط، مثل أن يكون في جيبه أو معلقا برقابته أو ما أشبه ذلك، فهذا له. وهذا يقع أحيانا في اللقطاء، يكون الذي نبذهم يجعل في رقابهم إما دراهم وإلا طعام وإلا وعاء لبن حليب فيكون له. كذلك ما وجد تحته فهو له، يعني مثل هذا اللقيط مضطجع ووجدنا تحته سر الدراهم فهو له. يقول المؤلف سواء كان ظاهرا يعني غير مدفون أو مدفونا طريا يعني دفنه قريب، فإن وجد تحته مدفون لكنه قديم فليس له، لأن قرينة الحال تدل على أنه ليس له. لكن إذا عرفنا يعني الآن الأرض منفوشة وفيه وجدنا تحت هذا المنفوش دراهم والطفل فوقه، فهذه الدراهم الموجودة تكون للطفل. فإن قال إنسان كيف تقول له يا مدفونة، قلنا نعم، فما يكون الذي نبذه دفن ما هذه النفقة حفاظا عليها، يعني لأنه من الجائز إن الطفل ينقلب فتبرز الدراهم. طيب إذن الذي تحته ظاهرا أو مدفونا طريا هو له، أو متصلا به يعني ما وجد متصلا به، كيف متصل به؟ نعم يقول كحيوان وغيره، هذا طفل منبوذ وجدنا فيه صخرة صغيرة، صخرة صغيرة مربوطة به، تكون هذه الصخرة لمن؟ لواجد يا محمد ولا لمن؟ ايش ما قلنا بهذا الطفل تكون له. طيب، لأن ربطها به يدل على أن صاحبها قد جعلها له. طيب، وقولك حيوان وغيره يعني كإبريق، إناء، كيس من الطعام، أي شيء، أو قريبا منه، هذه تحتاج إلى تفصيل في الوقت. إذا وجد شيئا قريبا منه فهو له، وهذا مسلم إذا كان هناك قرينة تدل على أنه له، وإلا فيكون الذي قريب كان قريبا منه يكون لقطة، لأن الأصل عدم الملك. لكن إذا وجد قرينة مثل أن يكون الطفل ملفوفا بخرقة وما حوله ملفوف بخرقة مثلها فإنه يدل على أنه تبع له. فقول قريبا منه ينبغي أن يقيد إذا كان هناك قريبا. قال وينفق عليه منه، ينفق عليه منه يعني الواجد، ينفق عليه أي على هذا اللقيط منه أي مما وجد معه بدون إذن الحاكم. نعم، بدون إذن الحاكم، لأنه وليه، فينفق يا فراس. وين رحت؟ وش قلنا؟ ينفق اللقيط من المال الذي يوجد معه. نعم، بدون إذن الحاكم. طيب، وينفق عليه منه، وإلا يعني وإلا يوجد حي معه فمن بيت المال، فمن بيت المال. طيب، إذا كان الحصول على بيت المال يحتاج إلى وقت، إلى أوراق ومعاملة تدور بين الدوائر، والطفل الآن محتاج إلى رضاعة، فماذا نعمل؟ ينفق عليه الواجب، لأن الإنفاق عليه فرض كفاية، الإنفاق عليه فرض كفاية. فإذا كانت المعاملة تحتاج إلى مدة قلنا أنفق الآن. وهل إذا أنفق يرجع على بيت المال أو لا، أو فيه تفصيل إن نوى الرجوع رجع وإلا فلا؟ الثاني أقرب، أنه إذا نوى الرجوع يرجع، وإلا من الرجوع فقد قام بواجب عليه ولا يرجع به على أحد، وإلا فمن بيت المال. ثم قال وهو مسلم. أين تعلمون الآثار المترتبة على يعني حال اللقيط؟ نعم. فالغالب أنه يفسد، لا من حيث الدين، أنه يفسد. يفسد؟ يفسد. نعم. لا في الدين ولا في الخلق. ما ترون يا شيخ يعني جراء لهذا أن القول في نكاح أمه واستلحاقه أنه لا ما يمكن السرق وجاي نظمي في الوجه. إذا حملت فيه حملت ما صار لقيط، هو سيكون لقيط مآله. إذا ما عرفت الحال لماذا يا شيخ؟ ربما أنه ترغب أن يكون عندها، لكن ما يكون نسب. المهم ما يمكن يكون لقيط إلا إذا كان انفصل عن أمه ونبت، واستلحاقه بعد أن ينفصل لا يمكن. نعم، بالنسبة للقيط كيف يسمى أو إلى من يسمى؟ التسمية، نسميه عبد الله ما هي مشكلة، لكن أيسم الثلاثي والرباع ما يمكن نقول هو عبد الله ابن عبد الكريم ابن عبد الرؤوف ابن عبد الرحيم. نعم، عائلة. نعم، يصبح فيما بعد عائلة. آل عبد الكريم. شيخ عفى الله عنكم، في شيخ يحدث كثيرا في مثل هذا الرفوف. ايش؟ مثل هذا الرفوف اللي في المسجد الان. نعم. يكون ليس في موضع حذاء الانسان الا بجانب تمام. نعم. وحذاء نفس النوعية والماركة والرقم. نعم. ف فتؤخذ، ولكن الإنسان ما يلزم أن يأخذها صاحب هذه المرأة. إيه تكون لقطة، الباقي في الرف لقطة. أنت فداءك أنت دول صاحب دكان قريب من المسجد وش ثاني وين في المرة؟ إذا بقيت مثلا يوم أو يومين. نعم. ما تأخذ أبدا. إلا إذا علمت إن مثل ما مثلا رجلان في المسجد. الحمد لله. والله ما يمكن الآن الناس يشكون من سرقات الحذاء عند المساجد خصوصا الحذاء الزين. أنا سمعت كثير من هذا. سليم كيف؟ إلى كبر اللاقد يقال أنت يا فلان عبد الله بن عبد الكريم ابن عبد الرحيم ابن عبد عائلة اللاقد إيه؟ مثل بنته ها يعني هؤلاء أجانب منه. إلا إذا كان إلا إذا أرعته المرأة. إذا أرعته المرأة صارت أمه من الرضاع وصارت بناتها خواتمه من الرضاع. نعم. لكن أصاب الناس مثلا لا يبحث عنها إلا أسبوع شهر شهرين ثم يترك. حلو. واحد يبقى مثلا بمثل جديد يدور في مدى الدهر. لكن الآن في التعريف قلنا الحول كامل هل أقول أنه يقتر على الغالب؟ لا لازم الحول الكامل لأنه ربما يكون صاحب اللقطة راح عن البلد ويرجع إليه بعد شهر أو شهرين أو ما أشبه. نعم شيخ بارك الله فيكم. بالنسبة للمولود من الزنا والسؤال الشيخ تابع لسؤال الشيخ خالد يعني يكفر مع وجود التوبة والرجعية هل إيش المولود من الزنا؟ نعم. ومع وجود الصحوة والرجعين إلى الله عز وجل سائدون يعني. إيه هل إذا كان الإنسان فكر بعد ما يعني سولي بالفاحشة أنه يتزوج هذه المرأة إذا تابت فهل الولد الحاصل بينهما يمكن استلحاقه به؟ يعني. هذا لا نفتي به في هذا المكان. إذا وقعت مسألة بعينها أعان الله على الفتوى بها. تقع كثيرا الشيء. إذا وقعت بعينها. إذا وقعت بعينها. وقع بعينها ما عليك. لا لا. إذا ما بعينها. نعم. أرادت. تشرب ماء زمزم في البيت. نعم. عند البيت فوضعت عباسها في مكان فلما رجعت تريد تأخذ عباسها وجدت عباس أخرى وهي ما تشرب إلا بعض من عباسها. ليش ما بيت معها؟ نعم كيف؟ على كل حال هي مثل غيره مثل الرجل يضعني عليه ولا يجده. نعم بارك الله فيك. ذكرنا انه لا يوجد معنى اللقيط فهو لا. نعم. لكن اذا كان دراهم هل اذا كان دراهم نعم فهل يجوز لمن اخذه ان ينتفع بذلك الدراهم؟ لا ينفق عليه منها. اذا هذا الانسان نفسه وجد نعل له من اسخف الثاني يعني يمين تستخدم ايش تقول في الصورة هذه؟ يقول لما خرج وجد نعلة اليمنى هي نعلة واليسرى نعلة الأخ اللي أخذها. نعم اي يقرأ صار في الجنة بيتنا أيش الشهري الحمد لله وسويت ذاك الله طيب. لكن إذا كان واحد مثل جديد واحد عتيق الظاهر ما حد لابس يعني حتى الناس يتنقصونه لكن كان مقاربة فأرجو أن يكون هذا يأخذها ولا عليه. والله الظاهر يمكن هذا يمكن طاح من السيارة. هذا ما هو لقيط يعني ما نبذ. هذا يدخل في قوله أو ضل، وقد عرفت أن القول الراجح أن الضال لا يدخل في اللقيط. لقطة. الله أكبر. نعم يا صالح. حتى ايش؟ انه اذا كان له قضاء وصار لا تتبعه متى وصار الناس فهو له، سواء كان اخذ متاعه او لا. نعم. ادم هذه ما تقطع علينا يا ادم، لكنك نسيت. ماذا قلنا فيها؟ كنا نعرفها في اقرب البلاد، الخط السريع يعرفها في اقرب البلاد. يعني اقل من وكيل. طيب اي البلدتين اقرب؟ بينك وبين المدينه. بينك وبين المدينه. إذا كان في نفس الطريق معناها تعرفها بكلتا القرجين. فهمت؟ لكن في الغالب إن قد يكون الشيء الذي يسقط هكذا لو كان في البلد تتبعه متى وسط الناس، لكن في هذا تجد الرجل خلاص أي اسم. مثل لو وقع كرتون من هذه إجرار الماء، شرة تلم المعروفة، لو سقط الكرتون صاحبه لا يهتم به، ولهذا لو ذكر عن قرب ما يخشى. لكن لو وجدت مثل صندوق فيه حلي وذهب يرجع ولا ما يرجع؟ نعم. إذا نعم نعم أما بكما لكم من مسألة الظل هذه لا ترد على قول الراجح، لا ثبت أصلا. مربط يعني؟ لا لا. ها؟ ها؟ مطلق. أين؟ لا يدري متى. هنا مثل الطفل. يقول هنا يجب أن نعرف يسأل يبحث عن أهله. شيخ صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة إيش؟ بالنسبة للمرأة تفقد عباءتها. قد إيش شيخ يعني هذا مثلا في الولائم لما تدخل النساء يعني ينزعن. صحيح. إيه لما يطلع يعني كل واحدة تأخذ يمكن عباءة. هي مثل مالها يعني ما لها حد، الصور كثيرة ما لها حد. كيف تعمل الشيء؟ ها؟ كيف تعمل؟ نفس اللي قال المؤلف. يكون لقطة. هذا تعرفها يعني؟ تعرف. ولا كثر. ممكن تطلع. نعم. ما يمكن تطلع بغير عباءة. إذا كان ما يمكن تطلع بغير عباءة تستعين من أختها. وفي الحرم مش كيف تسوي؟ حتى الحرم من يستعير الشيء. نعم الحرم من يستعير. كيف إذا قلنا أنها تستعير من يستعير الحرم؟ نعم في الحداء إذا كان يعني في مسجد يعني في داخل الحرم مثلا وقلنا أنه يأخذ الحداء إلى أي سنة، فهذا لو حكم البيع فلا يجوز. لا لا هذا مثل ضمان الثاني، مثل لو وافقت واحد من تفل شيء وسط المسجد وقل حقا على يوم ضمان انت الوقت انت رجل ادعى ان لقطة له قل له ادعى ان اللقطة له فهل يلزم دفعها اليه؟ جاز الجفاء لي خطأ. ها؟ يعني إذا وصفها. نعم. طيب ألا يمكن أن يقال لللاقط يعني واجد اللقطة أن يقول لا أدفعها إلا ببينة؟ نعم. حسنت، لأن صاحبها ليس له مناسب. طيب لكن لو خاف بأن كانت هذه اللقطة يعني موجودة بكثرة بين الناس، كل إنسان يمكن أن يأتي ويقول يلي يعني له ذلك أن يطلب البينة. طيب صحيح، إذا خاف من أحد يرجع عليه فله أن يطلب البينة. رجل ترك حيوانا بفلات آدم عاجزا عنه، فهل يملكه آخره؟ لا يملكه آخره، خطأ. يحيى إذا كان عاجزا يملكه آخره، هذا ما مشى عليه المؤلف، إذا تركه عاجزا ملكه آخر، أو انقطاعه ملكه آخر. هل هناك قول آخر؟ قل ما ندري. هذا صاحبه لما وجده مع الرجل قال هذا ملكي، اللي مشى على المؤلف يقول يملك آخر وليس لصاحبه أن يطالب. لكن أسأل هل فيه قول آخر؟ يحيى أنا أقول لك من تركه عجز فهو لمالك. سمير القول الثاني، وهذا هو الراجح لأن الأصل بقاء ملك، دائما الإنسان يعجز عن الشيء ويدعه على أساس أنه سوف يرجع إليه ويحاول. على هذا الرأي ضم هذه المسألة إلى ما ذكر في باب الجعالة، أن من عمل لغيره عملا لم يستحق شيئا إلا رد الآب أو إذا أنقذه من هلك. طيب هل يجوز أن ينشد الضالة في المسجد؟ ليش؟ المسجد مجتمع الناس. إيش؟ مو هذه مصلحة المسلمين، الواجد يبرأ منها وصاحبها يأخذها. هو يقول لنا الناس مجتمعين الآن، أخشى أن واحد يطلع مع ذلك الثاني ولا أشياء. إيش؟ هو هذا هو الآن يشغل. إيش معنى الحديث؟ أي فقولوا إيه وش نقول؟ لا رده الله عليك. هل نقول فإن المساجد لم تبن لهذا أو إن هذا تعليل للحكم الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تعليل. إذا ما نقول هذا فإن المساجد نقول نصيح به لا رد الله عليك، لا رده الله عليك. سليم نعم وش الحكمة؟ يعني هل نقول إذا سمعنا أحد يقول من عين الضالة هل نقول لا رده الله عليك ونسكت، ولا نقول لا رده الله عليك فإن المساجد لم تبلغ لهذا؟ كان يا شيخ كاهل لا نحن بنهرين بس نقول لا رده الله عليك. طيب الحديث يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن نقول كل جملة لا رده الله عليك فإن المساجد لم تبلغ لهذا، ويحتمل أن الرسول قال ذلك تعليلا للحكم وهو قوله قول لا رد الله عليك. كان سائل يسأل لماذا نقول الكلام، قال لأن المساجد لم تبنى لهذا وعليه. فنقول ينظر المصلحة، إذا كان من المصلحة أن يقول لا رد الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا فليقولها تطمينا لنفسه وقلبه وبيان العلة والحكم، وهذا أحسن. لأنك لو قلت لا رد الله عليك وصحت به لا رد الله عليك سيكون في قلبه شيء، لكن إذا قلت فإن المساجد لم تنه هذا اطمئن. نبدأ الآن في الدرس الجديد إن شاء الله. انتهينا على وهو مسلم، أليس كذلك؟ طيب، قال وهو أي اللقيط مسلم، يعني يحكم بإسلام، لأن الأصل أن كل مولود يولد على الفطرة، وهذا ما لم يكن في بلد كفار. إن كان في بلد كفار كرجل سافر إلى بلاد الكفر لتجارة أو زيارة أو علاج فوجد لقيطا، وأهل البلد كلهم كفار، والبلد بلد كفار، فهنا نحكم بكفره تبعا للدار من وجه، وحكما للقرينة من وجه آخر، تبع للدار لأن الدار دار كفر، قرينة لأن الغالب أن من كان في بلد كل أهل كفار أو غالبهم أنه منهم، لكن إذا وجد في بلاد الإسلام أو في بلد أكثر أهله إسلام فإنه يحكم بإسلامه. ويترتب على هذا إذا حكمنا بإسلامه أنه لو مات هذا الطفل قبل أن يبلغ فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، ويرثه من يرثه من المسلمين، مثل إذا حكمنا بأن الميراث للاقط يرثه، لكن سيأتي ذكر لمن يكون ميراثه. قال وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين، حضانته يعني ضمه وتربيته وكفالته لواجده الأمين، لواجده، لكن اشترط المؤلف أن يكون أمينا. فإذا كان الذي وجده امرأة والمرأة أمينة لا نخشى عليه بوجوده عندها فحضانته للمرأة، إذا كان رجلا أمينا فحضانته للرجل، إذا كان غير أمين مثل أن يكون فاسقا أو مشهورا باستلاب الأموال فإنه لا حضانة له، لأن المقصود بالحضانة في كل أحوالها هو حفظ المحظون والقيام بالمصالح، فإذا عرفنا أن الواجد ليس بأمين فلا حضانة له لواجد الأمين. وينفق عليه بغير إذن الحاكم، ينفق عليه الواجد بغير إذن الحاكم أي دون أن يستأذن من القاضي، لأن الحضانة له، لكن من أين ينفق؟ ينفق مما معه، وسبق أن ما كان معه أو قريبا منه أو مدفونا طريا فهو له، فينفق عليه مما معه بغير إذن الحاكم. والمراد بالحاكم إذا أطلق بكلام الفقهاء القاضي. وميراثه وديته لبيت المال، ميراثه إن خلف مالا، وديته إن قتل لبيت المال، لأنه ليس له وارث. وأسباب الإرث ثلاثة: النكاح والنسب والولاء، وهذا ليس له سبب، لا نكاح ولا نسب ولا ولاء، فيكون ميراثه لبيت المال. أفهمتم؟ طيب، لو تزوج هذا اللقيط، كبر وتزوج وأتاه أولاد، فميراثه لمن؟ لورثته، للزوجة إن بقت معه ولأولاده، لكن إذا لم يتزوج فإن ميراثه يكون وليس له، نعم، إذا لم يتزوج فميراثه يكون لبيت المال. ديته إن قتل فهي فهي لبيت المال، لأن الدية في حكم الموروث. ولهذا لو أوصى الإنسان بثلثه وأحصينا ماله بعد أن قتل فإننا نضم الدية إلى المال ويخرج ثلث الدية كما يخرج ثلث بقية المال. ومن يدعته وديته لبيت المال. ووليه في العمد الإمام، يتعين يتخير بين القصاص والدية. وليه أي ولي اللقيط في العمد أي في قتل العمد الإمام، يتخير بين القصاص والدية فأيهما أنفع يفعل. أحيانا يكون القصاص أنفع وأحيانا تكون الدية أنفع. وإذا ترددنا فالدية أحيانا يكون القصاص أنفع إذا كان الذي قتله عمدا معروفا بالشر والفساد والعدوان، فهنا إيش القصاص أنفع. فلو قال قائل أنتم إذا اقتصصتم منه فوتتم ديته على بيت المال، قلنا لكننا إذا نظرنا إلى المصلحة العامة رجحنا القصاص. طيب الدية أحيانا يكون القاتل عمدا ليس معروفا بالشر والفساد، وربما يكون عن نزاع بينه وبين هذا اللقيط فقتله، فهنا قد نقول إن الدية إيش أفضل، أخذ الدية هنا أفضل. ولكن هل هذا التخيير بين القصاص والدية هل هو تخيير إرادة أو تخيير مصلحة؟ الثاني تخيير مصلحة،